بإذن الله الفعل بأن ينجزم فحفظا منصبا فتحا وفتحا كسرا كذب الله عبده يسر فبعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث عن المبتدأ والخبر شرع في ذكر النواسخ وهي على ثلاثة أقسام، منها ما يرفع الاسم وينصب الخبر فيرفع الأول ويسمى اسمه وينصب الثاني ويسمى خبره، ومنها ما ينصب الأول ويسمى اسمه ويرفع الثاني ويسمى خبره، ومنها ما ينصب الاثنين، وهذه إن شاء الله تأتينا تباعا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الأول وذكر كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت بأن كان تدخل على المبتدأ والخبر، وترفع المبتدأ، ولهذا قال ترفع كان المبتدأ اسما وهو حال يعني يكون اسما لها، والخبر ماذا تفعل به؟ قال تنصبه ويكون خبرا لها. مثال قال كان سيدا عمر، طبعا تقدير الكلام كان عمر سيدا، كان فعل ناسخ مبني على الفتح، عمر اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره، طبعا ممنوع من الصرف لأن هذا ما تقول كان عمر، إنما كان عمر لأنه ممنوع من الصرف. سيدا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا كان وأخواتها التي سوف يتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ثم قال ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح فتئ وانفك. هذه كلها أخوات كان، كلها تعمل عمل إيش؟ تعمل عمل كان في كونها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولكنها على ثلاثة أقسام. هذه النواسخ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فإنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو بدون شروط وبدون قيود، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شروط، وهو من بداية كان وظل وبات أضحى أصبح أمسى وصار ليس إلى الفعل ليس، فهذه تعمل بلا شروط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك القسم الثاني بعد ليس، قال زال برح فتئ وانفك، هذه أربعة أفعال، قال وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، يعني هذه الأربعة إنما تعمل عمل كان بهذا الشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي أو شبه نفي مثل الأمر والدعاء. إذن هذا القسم الثاني، وهذه الأفعال الأربعة هي القسم الثاني، إنما تعمل عمل كان بهذا الشرط أن تسبق بنفي أو شبه النفي. القسم الثالث يذكره المؤلف بعد ذلك، قال ومثل كان دام، ومثل كان دام وهو الفعل دام بشرط ماذا؟ مسبوقا بما، وهي المصدرية الظرفية المصدرية الظرفية، وستأتي أمثلة طبعا، المصدرية الظرفية لدعم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فهي مصدرية وظرفية. التاء طبعا اسم دام، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، اسم دام. وحيا خبر دام منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن هذه الأفعال من حيث العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يعمل بلا شروط، وقسم يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي، ولا يزالون مختلفين. طبعا زال مضارعها يزال، فهذه من أخوات كان، ليست زال التي مضارعها يزول، فهذه ليست من أخوات كان، وإنما زال التي مضارعها يزال فهذه من أخوات كان. لاحظ الآية: ولا يزالون مختلفين. لا نافية، يزالون فعل مضارع وهو من أخوات كان فعل ناسخ. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال. مختلفين خبر الفعل الناسخ يزال، منصوب علامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه، أيضا هذا الفعل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأفعال الأربعة، ليس عفوا زال وبرح وفتي وانفك، مسبوق طبعا بنفي، عاكفين خبر نبرح واسمها نحن، لن نبرح نحن، وهكذا بقية الأفعال. إذن هذه الأفعال إنما تعمل عمل كان بشرط أن تسبق بنفي أو أمر أو دعاء، يعني مثل شبه النفي. لو قلت مثلا لا تزل حريصا على العلم، فأنت هنا توجه هذا الخطاب وتأمر أمر بأن كن مستمرا على حرصك على العلم، فهذا الفعل مسبوق بلا النهي، فهي شبه النفي ويتحقق لا تزل حريصا. طبعا اسم الفعل الناسخ أنت، ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، حريصا خبر منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. كان طبعا أم الباب، كان أم الباب، وبقية الأدوات إنما هي أخوات كان فتعمل بعمل كان. إذن يتلخص عندنا أن هذه الأفعال تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: قسم منها يعمل بدون ضوابط وبدون شروط، وقسم يعمل بشرط أن يسبق بما بنفي أو شبه النفي، والقسم الآخر وهو دام يشترط أن يسبق بما المصدرية الظرفية. قال تعالى: كونوا حجارة أو حديدا. كونوا فعل أمر، فكذلك فإنه يتحقق فيه، يعني لا يشترط في عمل هذا الفعل أن يكون ماضيا. ولهذا المؤلف هنا رحمه الله تعالى أشار في هذا الأمر، قال: وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعملا. يبين المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قسم هذه الأفعال ثلاثة أقسام أن هذه الأفعال منها ما هو متصرف، يتصرف يأتي على هيئة الماضي والمضارع والأمر، ومنها ما يكون تصرفه ناقصا ومنها ما لا يتصرف، ومنها ما لا يتصرف. فالذي لا يتصرف هو ليس، ليس لا يأتي إلا على صيغة الماضي، وقال جمع كذلك دام. والذي يتصرف تصرفا ناقصا هو زال وفتئ وانفك، فهذه تصرفها ناقصة فإنها تأتي على هيئة الماضي والمضارع فقط، الماضي والمضارع، ولا تأتي أمر، لا تستعمل على هيئة الأمر. وبقية الأدوات إنما تصرفها يكون تصرفا تاما، وهو بقية الأدوات كان وما يتبعها من أدوات. قال الله تعالى كونوا حجارة أو حديدة، هذا أمر. ولم أكو بغية، هذا فعل مضارع. وكان الله سميعا بصيرا، هذا الأصل وهو الفعل الماضي. إذن هذه الأفعال غير الماضي منها أيضا يعمل نفس العمل، ولهذا يقول المؤلف هنا وغير ماض مثله قد عمل. إن كان غير الماضي منه استعمل، يعني كان هذا الفعل يتصرف. ثم قال وفي جميعها توسط الخبر أجز، وفي جميعها توسط الخبر أجز، يعني يجوز أن يتوسط الخبر في جميع هذه الأدوات، يعني يأتي الخبر قبل الاسم، يأتي الخبر قبل الاسم. لهذا قال وفي جميعها توسط الخبر أجز. والمؤلف في أول بيت له ضرب مثالا لهذا، قال ككان سيدا عمر. لاحظ سيدا خبر كان، توسط بين الفعل الناسخ وبين اسم كان، فيجوز أن يتوسط الخبر ذلك. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تقدير الآية وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فقدم الخبر على الاسم وجاء بعد الفعل فتوسط بينهما. وأيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم، تقدير الآية ليس تولية الوجوه البر، فقدم الخبر على الاسم وتوسط بين الفعل والخبر. ولهذا المؤلف هنا يقول وفي جميعها، وفي جميعها توسط الخبر أجز، جميعها يعني يشير لجميع الأخوات كان، ما كان يتصرف تصرفا تاما، وما كان ناقصا، وما كان لا يتصرف، فكل هذه الأدوات تدخل في قول المؤلف جميعها. يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرب، ما دامت منغصة لذاته، تقدير البيت ما دامت لذاته منغصة، فمنغصة خبر الفعل دام، فتوسط بينه وبين اسمه، فتوسط بينه وبين اسمه. ثم قال وكل سبقه دام حضر، يعني وكل النحاة وكل العرب منعوا أن يسبق هذا الخبر دام، أن يسبق الخبر دام. ولهذا قال وكل سبقه دام حضر، يعني كل النحاة أو كل العرب منع تقديم الخبر على دام، حضر يعني منع، وكل سبقه دام حضر. فما يصح أن تقول مثلا منغصة ما دامت لذاته، فهذا لا يصح ولا يجوز عند النحاة. ولهذا قال وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافيه، كذاك سبق خبر من نافيه، فجئ بها متلوة لا تالية. كذلك لو كان قبل كان مثلا أو بقيت أدوات ماء نافية فإن الخبر لا يسبق، يعني كقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما يصح أن نقول مثلا أبا أحد ما كان محمد، فما يصح أن تقدم الخبر على ماء نافية. قالوا أن ماء نافية مما يكون لها الصدارة في الكلام، ولهذا قال المؤلف هنا كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها، يعني هذه ماء النافية فجئ بها متلوة لا تالية، يعني لا تكون تابعة وإنما تكون متبوعة، يعني تكون لها الصدارة فتكون متبوعة وليست تابعة. ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. كذلك هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى أنه أيضا المختار أن يمنع تقديم خبر ليس عليها، أن يمنع تقديم خبر ليس عليها. فمثلا ليس الدرس سهلا، فما يصح أن تقول سهلا ليس الدرس، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. ثم قال وذو تمام ما برفع يكتفي، يعني هذه الأفعال الذي يأتي منها على هيئة التمام فيكون تاما وليس ناقصا، فهذا يكتفى بمرفوعه، يكتفى بمرفوعه فيخرج عن هذا الباب أصلا، يخرج عن باب ماذا؟ عن باب الأفعال الناسخة، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة أو حصل ذو عسرة، فهنا يكتفي بمرفوعه ولا يكون داخلا بالأفعال الناقصة الناسخة التي تدخل عن مبتدأ الخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها، وهذا يطلق عليه فعل تام، فعل تام فيكتفي بمرفوع، ولهذا قال وذو تمام ما برفع يكتفي. ثم قال وما سواه ناقص، والنقص في فتيا ليس زال دائما قفي، يعني هذه الأفعال ما تأتي تامة، فتيا ليس زال هذه ما تأتي تامة، دائما تأتي ناقصة، أما الأفعال التي تأتي تامة فإنها تكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها فليست لها اسما وخبرا، أو ليست لها نعم اسما وخبرا فتكون ناسخة، وإنما يكتفى بمرفوعها. وبهذا البيت لعلنا نكتفي بهذا الدرس، ونتم إن شاء الله بقية أبيات هذا الباب في لقائنا القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.